بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، وعبر موقع ميراث الأنبياء والذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وقد توقفنا عند السؤال الحادي عشر، حيث سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن المرأة التي لا تتمكن من دخول الحمام، فهل لها أن تتيمم، لا سيما وزوجها وبعلها يريد منها ما يريد الرجل من زوجته؟ فأجاب عن هذا رحمه الله فقال: فصل. وأما الجنب سواء كان رجلا أو امرأة، فإنه إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله، فإن كان لا يمكنه دخول الحمام لعدم الأجرة أو لغير ذلك، فإنه يصلي بالتيمم. أما بالنسبة لمن خاف على نفسه الضرر أو عدم الماء، بحث عن الماء فلم يجده، ففي هذه الحال أجمع الفقهاء على أنه يجوز له ويشرع له التيمم، لأن الشروط تحققت في هذا الرجل وتحققت فيه شروط جواز التيمم، فيشرع له التيمم. وممن نقل هذا الاتفاق الترمذي رحمه الله في جامعه، فقد ذكر أن هذا هو قول عامة الفقهاء، أن الجنب وكذلك الحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصليا. كذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار نقل إجماع العلماء، وهؤلاء العلماء كما ذكر هو نفسه من كان في المشرق والمغرب، أن التيمم يجوز لمن كان جنبا، وأن الفقهاء لا يختلفون في ذلك. إذن هذا في حق المسلم إذا أجنب ولم يجد الماء وتحققت فيه شروط جواز التيمم. وهكذا تتابع العلماء في نقل هذا الاتفاق، ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، والنووي كذلك في المجموع، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه رحمه الله أشار إلى هذا. لكن بقي أن يقول قائل: هل هناك من خالف في هذه المسألة؟ وهل صحيح أن بعض الصحابة كان لا يرى أن يتيمم الجنب؟ نعم، ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ورد هذا عن عمر، وكذلك ورد عن ابن مسعود، وجاء عنهم بأسانيد صحيحة، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وكان، يعني عمر رضي الله عنه، وابن مسعود يريان أن الجنب لا يتيمم. لكن هل من الصحابة من خالفهم في زمنهم؟ الجواب نعم، عمار بن ياسر خالف عمر، وخالفه كذلك أبو موسى الأشعري، وخالفه ابن عباس وغيرهم من الصحابة. بل شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر الخلاف عن عمر وعن ابن مسعود قال بعد ذلك: وأطبق العلماء على قول هؤلاء لما كان معهم الكتاب والسنة، كأنه يشير إلى المسألة الأصولية المشهورة، وهو وقوع الإجماع بعد الخلاف. اختلفوا في زمن الصحابة ثم أطبق العلماء على متابعة قول من الأقوال فصار إجماعا، وهو قول عمار وأبي موسى وابن عباس أن الجنب له أن يتيمم إذا لم يجد الماء. جاء في الصحيحين من حديث شقيق بن سلمة أنه قال: كنت جالسا مع ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، فأبو موسى رضي الله عنه قال: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ فكيف تصنعون بهذه الآية؟ وقرأ الآية: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله بن مسعود: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد الماء عليهم أن يتيمموا الصعيد. فقال له أبو موسى الأشعري: أكرهتم هذا لذا؟ يعني هل منعكم من التيمم لهذا السبب؟ فقال ابن مسعود: نعم. فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد؟ فذكر الحديث وذكر له قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فعبد الله بن مسعود قال له: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ يريد ابن مسعود رضي الله عنه ما حصل من حوار بين عمار وعمر، لأنه جاء عن رجل جاء إلى عمر فقال له: إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال له عمر: لا تصلي. فعمار قال له: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء؟ فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعقت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح. فعمر رضي الله عنه قال لعمار: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. يقول لأمير المؤمنين: إن شئت يا عمر لم أحدث به. وفي بعض الروايات قال له عمر: نوليك ما توليت، يعني نكل إليك ما قلت. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وشيخ الإسلام يشير أن هذا دليله من الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا دليله من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بعد أن ذكر في بداية أو في آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وفيها: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، قال الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقوله سبحانه: فلم تجدوا، الخطاب لمن؟ الخطاب لمن ذكرهم، وهم الذين أحدثوا حدثا أكبر أو حدثا أصغر، سواء كان جنبا أو كان محدثا حدثا أصغر. فدليل سياق الآية يدل على أنه يرجع إليهم جميعا. كذلك حديث عمار، وهو حديث صريح، حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فأجنب رضي الله عنه فلم يجد الماء، وحديثه في الصحيحين. فماذا صنع عمار؟ ما كان يعرف صفة التيمم، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما صنع، فقال له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فعلمه عليه الصلاة والسلام، علمه كيف يتيمم، حيث إنه ضرب بيده عليه الصلاة والسلام الأرض ضربة واحدة، ثم بعد ذلك مسح الشمال على اليمين، ثم بعد ذلك مسح ظاهر كفيه ووجهه عليه الصلاة والسلام، مسح ظاهر كفيه ووجهه كما في الصحيحين. إذن حديث عمار صريح، بل إن عمار ذكر هذا لعمر، وكان معه عمر، إلا أن عمر قد نسي فذكره عمار بذلك، لكن عمر رضي الله عنه لم يتذكر. فكما قال الفقهاء: إن عمر وابن مسعود، بل ومعهم بعض التابعين كإبراهيم النخعي والأسود كذلك النخعي، كانوا يقولون بهذا القول أن الجنب لا يتيمم. لكن هناك بعض الروايات، وذكر الترمذي أيضا في جامعه، أن عمر رجع عن هذا القول، وأن ابن مسعود كذلك رجع عن هذا القول. وسواء رجعوا أو لم يرجعوا، فقد أطلق العلماء كما قال شيخ الإسلام تيمية في متابعة الجمهور من الصحابة على أن الجنب يتيمم. لهذا ابن عبد البر لما ذكر هذا القول في كتابه الاستذكار، وكذلك أشار إلى أن هذا هو المشهور عن عمر وعن ابن مسعود، ذكر أنه لم يتابعهم أحد، لكن في الحقيقة جاء عن بعض التابعين كما ذكر ابن حزم في المحلى عن الأسود ابن يزيد النخعي، وكذلك عن إبراهيم النخعي. بقي ما أشار إليه شيخ الإسلام أيضا لمن خاف على نفسه الضرر، يعني كالذي يخشى على نفسه من البرد الشديد، يعلم من نفسه أنه إذا اغتسل أو توضأ أنه قد يمرض، بل قد يؤدي به إلى الموت من شدة البرد مثلا، فهل يجوز له أن يتيمم؟ كذلك المسألة هذه قريبة من المسألة التي مرت، فطائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على ذلك، منهم أيضا شيخ الإسلام تيمية وابن هبيرة، كلهم يذكرون أن الفقهاء أجمعوا على أن التيمم عند عدم الماء وكذلك عند الخوف من استعماله. شيخ الإسلام تيمية كما ذكر هنا من خاف الضرر باستعماله، ذكر في موضع آخر أيضا رحمه الله في مجموع الفتاوى أن الذي يتضرر باستعمال الماء لمرض أو ضرب أو غير ذلك فإنه يتيمم، ثم قال ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. وفي موضع آخر أيضا في المجموع قال فإن التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة. إذن المسألة متفق عليها وهذا شيء مجمع عليه، وقد جاء في ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية يقال لها سرية ذات السلاسل، فجعله أميرا على هذه السرية وأمره على كبار الصحابة على أبي بكر وعمر، فلما أراد أن يصلي بهم الفجر وكانت هذه السرية في جهة الشام وكان الجو باردا، ماذا صنع؟ تيمم وصلى بهم وهو على جنابه، يعني أصبح على جنابه ولم يغتسل، خشي على نفسه من البرد فتيمم وصلى بهم، فكان هو أمير السرية. فأنكر عليه بعض الصحابة ثم اشتكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود وعند أحمد، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بهم وأنت على جنابه يا عمرو؟ فقال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك إقرارا لعمرو، فاستدل عمرو بهذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خشي على نفسه البرد كما فعل عمرو فلا بأس أن يتيمم. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم قتل النفس وعدم إلحاق الضرر بهذه النفس. كذلك الخلاف جاء عن ابن مسعود في هذه المسألة كما ورد عنه في المسألة التي ذكرناها آنفا، لكن أطبق العلماء بعد ذلك على أن من لم يستطع الوضوء خشية الضرر أو خشية البرد فإن هذا يكون معذورا. ثم بعد ذلك قال شيخ الإسلام في المسألة رحمه الله بعد أن أشار إلى أن هؤلاء يتيممون، قال فإن كان لا يمكنه دخول الحمام لعدم الأجرة أو لغير ذلك فإنه يصلي بالتيمم. الحمام المقصود به هنا ليس بيت الخلاء المشهور عند الناس كما تعرف الناس في هذه الأيام، إذا أطلقوا كلمة الحمام قصدوا بها بيت الخلاء، ليس هذا هو المراد، إنما المقصود بالحمام هو مكان واسع للاغتسال، فكان الناس يأتون إلى هذه الأماكن فيغتسلون. وقد جاءت بعض النصوص فيها النهي عن دخول النساء إلى هذه الحمامات لما قد يحصل من المنكرات أو من كشف العورة، لكن الحمامات المستورة وقد دخلت هذه المرأة بإذن زوجها واحتاجت إلى هذا الحمام فاغتسلت من جنابة أو من غيرها فلا بأس. ولهذا جاء في الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ثم ذكر أيضا من هذا الحديث الطويل قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، لأن منهم قد يتساهل في ذلك فيدخل الحمام ومن غير مئزر فتنكشف عورته. وهكذا في الحديث نفسه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النساء وقال فلا تدخل الحمام، يعني المرأة، من كان يؤمن بالله والآخر فلا يدخل من نسائه أو يدخل نساءه الحمام، كما عند ابن حبان وعند غيره. الشاهد أن هذا هو الحمام المقصود في هذه الأحاديث، وقد ذكر الفقهاء وذكر المحدثون الشيء الكثير عن الحمام وعن أحكام الحمام، حتى تجد في كتب الحديث يبوبون باب ما جاء في الحمام، ثم يسوقون الأحاديث التي فيها النهي عن دخول الحمام، لكن هذا النهي كما أشرنا لمن انكشفت أو ستنكشف عورته أو يدخل إلى الحمام بغير إزار، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. إذن هذه المرأة لم تتمكن من دخول الحمام، لأن دخول الحمام لا يكون إلا بدفع المال بالأجرة، فلو ما استطاع أن يدخل الحمام وما استطاع أن يدفع الأجرة فلا يستطيع أن يغتسل للجنابة، فماذا يصنع؟ لا هو عنده الماء ولا يستطيع أن يدخل الحمام لعدم الأجرة. شيخ الإسلام يقول فإنه يصلي بالتيمم، إذن لا ينتظر حتى يبحث عن الماء وهو يعرف أنه غير واجد للماء وأن الماء في الحمام وما عنده أجرة فيدخل إلى، فلا يستطيع الدخول إلى الحمام، فماذا يصنع؟ يتيمم. وسئل أيضا رحمه الله عن الرجل إذا كان هذا حاله، لا يوجد ماء ولا يستطيع أن يدخل الحمام لعدم الأجرة، هل له أن يطأ زوجته؟ فقال شيخ الإسلام ولا يكره أن يطأ، ولا يكره للرجل وطء امرأته، وطء امرأته لذلك، يعني يباح له أن يصنع ذلك، هذا شيء أباحه الله له وهو معذور لعدم وجود الماء، بل له أن يطأها كما له أن يطأها في السفر وإن صليا بالتيمم. إذن شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه سيذكر بعد ذلك الإجماع على أن السفر له أحكامه الخاصة، فله أن يطأها في السفر وكذلك في الحضر إذا لم يجد الماء. ثم قال رحمه الله وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسل ويصلي خارج الحمام فعل ذلك، إن كان قد وجد الماء وهو لا يخاف الضرر وكذلك لم يكن معدوما هذا الماء فليغتسل خارج الحمام، لكن في مكان آمن ليس فيه شيء من كشف العورة. فإن لم يمكن ذلك، مثل أن لا يستيقظ أول الفجر، وإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت، وإن طلب حطبا يسخن به الماء أو ذهب إلى الحمام فات الوقت، فإنه يصلي هنا بالتيمم عند جمهور العلماء. هذه المسألة مسألة مشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة التعارض، هل يقدم الوقت على الشرط أم يقدم الشرط على الوقت؟ البحث عن الماء أو البحث عن الحطب حتى يسخن هذا الماء، أو كأن يكون كذلك سيطلب الماء ويشتغل بطلبه حتى يخرج الوقت، لأن هذه المسألة لا بد أن نفهم صورتها أولا، وكذلك نعرف أين اختلف الفقهاء فتحرر أو يحرر محل النزاع. الذي وجد الماء وخاف من استعماله هذا انتهينا منه أنه يجوز له أن يتيمم، لكن شخص آخر وجد الماء لكنه يعرف أنه إذا صنع مثلا كان الماء باردا ويستطيع أن يسخنه، فهنا إذا أتى بالحطب وسخن هذا الماء قد يخرج وقت الصلاة، لا سيما صلاة الفجر وصلاة المغرب التي يكون فيها الوقت ضيقا، الفجر قد يكون نائما ولم يستيقظ إلا قبيل خروج الوقت، والمغرب وقتها قصير، فهل يتيمم ويصلي في الوقت حتى يدرك الوقت ويكون صلى أداء، أم أنه يشتغل بهذا الشرط فيأتي بالماء ويسخن الماء ويبحث عن الماء؟ وهذا ليس خاصا بهذا الشرط الذي هو شرط الماء، قد مثلا ليس عنده لباس لستر عورته، وستر العورة شرط في الصلاة، فيأتي ويخيط له ثوبا ويشتغل بخياطة هذا الثوب حتى يلبسه لصلاته، فقد يخرج الوقت وهو مشتغل بهذا أو بهذه الخياطة، أو مثلا يريد أن يتعلم كيف يدرك القبلة بالطرق المعروفة فيبحث عن هذه الطرق ويتعلمها حتى يدرك أين القبلة، فيأخذ منه وقتا حتى يعرف أين القبلة، فهذا هو المقصود بهذه المسألة. فالذي يستيقظ في آخر الوقت وهو جنب وخاف أنه إن اغتسل خرج الوقت، هذه مسألة غير المسألة التي أشير لها قبل ذلك، لأن الصورة الآن هي في الحقيقة صورتان. الصورة الأولى رجل استيقظ في أول الوقت وهو ذاكر لصلاته، والصورة الثانية استيقظ في آخر الوقت وعنده الماء، لكنه إذا اشتغل أيضا بالماء سيخرج الوقت. فالصورة الثانية التي من قام في آخر الوقت، فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يرى أنه يغتسل حتى وإن خرج الوقت، لأن هذا معذور بتأخره. لكن رجل آخر جاء من أول وقت الصلاة واستيقظ مبكرا، لكنه يعرف أنه لو بحث عن الماء وسخن الماء فإنه سيتأخر وقد يخرج الوقت. هذه صورة ثانية يخالف فيها شيخ الإسلام جمهور الفقهاء. إذن لابد أن نفرق بين الصورتين. إذا كان مستيقظا أول الوقت وهو ذاكر لصلاته، والصورة الثانية استيقظ متأخرا كأن يكون استيقظ قرب طلوع الشمس، ما بقي إلا الشيء اليسير من طلوع الشمس والماء موجود، يستطيع أن يغتسل، لكن يعرف أنه لو اغتسل سيخرج الوقت، فهل له أن يتيمم؟ بخلاف الصورة الأولى، قام في أول الوقت وهو ذاكر لصلاته، لكنه يعرف أنه يحتاج إلى وقت طويل حتى يحصل الماء أو يسخن الماء أو يخيط الثوب حتى يستر به عورته، فشيخ الإسلام يقول هنا بل عليه أن يصلي بالتيمم ولا يؤخر الوقت أو لا يؤخر صلاته إلى خروج الوقت، وهو معذور في ذلك. إذن نذكر الآن الخلاف في هذه المسألة بعد أن ننتهي من ذكر وقراءة كلام شيخ الإسلام. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ قال رحمه الله: فإن لم يمكن ذلك، مثل أن لا يستيقظ أول الفجر، وإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت، هو سيشتغل بطلبه ثم يسخنه فسيخرج عليه الوقت، وإن طلب حطبا يسخن به الماء، أو ذهب إلى الحمام لأنه لا يوجد ماء إلا في الحمام وسيدفع الأجرة فآت الوقت، فإنه يصلي هنا بالتيمم. شيخ الإسلام يرى أنه يتيمم ولا يشتغل بالشرط، خلافا للفقهاء في هذه المسألة. وفي الحقيقة الفقهاء هم جمهور العلماء الذين خالفوا شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام هنا يقول فإنه يصلي هنا بالتيمم عند جمهور العلماء. يرى شيخ الإسلام أن هذا القول هو قول الجمهور، ثم استثنى إلا بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، فإنهم قالوا يشتغل بتحصيل الطهارة وإن فات الوقت، وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس وتعلم دلائل القبلة ونحو ذلك. فذكر ثلاثة من الشروط: استقبال القبلة وستر العورة والوضوء. فيقول إذا كان سيشتغل بهذه الشروط حتى يخرج الوقت فلا يفعل، بل يتيمم إن كان يشتغل بماذا؟ بشرط الوضوء ويصلي. وهكذا إذا لم يجد ثوبا يصلي فهو معذور، وهكذا إذا لم يعرف القبلة يجتهد ويصلي ولا يجعل الوقت يخرج، بل عليه أن يدرك الوقت فيقدم الوقت على باقي الشروط. هذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية ونسبه إلى الجمهور هو الذي رجحه أنه يتيمم. أما القول الآخر فماذا قال عنه شيخ الإسلام؟ قال وهذا القول خطأ. إذن حكم على القول الآخر بماذا؟ بأنه خطأ. فننظر الآن إلى القولين ومن الذي قال بهذا القول. شيخ الإسلام رحمه الله يخالف الجمهور في الحقيقة. جمهور الفقهاء يرون أنه يجب أن يقدم الشرط على خروج الوقت ما دام أن الماء موجود، فيجب عليه أن يقدم الشرط على الوقت. فهذا الرجل وجد الماء لكنه يحتاج إلى وقت كأن يسخن الماء، فقد يخرج الوقت وهو يسخن الماء، فعند الجمهور لا بأس، فليخرج الوقت وهو معذور ما دام أنه اشتغل بهذا الشرط الذي هو شرط الوضوء. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومذهب الحنابلة. شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى خلاف هذا القول كما ذكرنا عنه وقرأنا كلامه، يرى أنه يجب تقديم الوقت على الشرط، فماذا يصنع؟ يصلي الصلاة في وقتها حتى وإن لم يجد ثوبا، نعم يصلي عاريا، حتى وإن كان الماء موجودا لكنه يحتاج إلى أن يسخن الماء فيقول يصلي بالتيمم، وهكذا. يرى أنه يقدم الوقت على شروط الصلاة الأخرى. وهذا القول أيضا شيخ الإسلام لم ينفرد به، هو مسبوق لبعض الفقهاء كزفر صاحب أبي حنيفة وهو من تلاميذه وكان فقيها عابدا، كذلك قول عند بعض الأحناف وبعض الشافعية وهكذا. فشيخ الإسلام تيمية أيضا يرى أن هذا هو مذهب أحمد، وأشار إلى ذلك رحمه الله، بل قال هذا هو المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه. وأحمد روي عنه روايتان، لكن أكثر الحنابلة على القول الأول أنه يجب تقديم الشرط على الوقت. ما هي أدلة الجمهور على ذلك؟ استدل الجمهور على ذلك بأدلة، من أدلتهم قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقالوا هذا من كان واجدا للماء لا يجوز له أن يتيمم. إذن التيمم إنما يكون عند عدم الماء، لكن هذا وجد الماء وسيشتغل بهذا الماء كأن يسخن الماء فيتأخر، ولو خرج الوقت وهو مشتغل بتحصيل الماء فهذا معذور فلا بأس حتى وإن خرج الوقت. إذن هذا دليل من؟ دليل الجماهير على أنه يقدم الوقت، يقدم الشرط على الوقت. وأكدوا ذلك بأن الصلاة لا تصح إلا بشروطها، ما دام أن هذا الرجل يستطيع ويقدر على هذا الماء والماء عنده فيجب أن يشتغل بتحصيل الماء ويتوضأ به. وأما كونه تأخر وخرج الوقت فهو معذور، فهو معذور. لماذا؟ قالوا لأنه مشتغل بالوضوء منذ أن استيقظ من نومه في أول وقته، وهو مشتغل بتحصيل الماء وبالوضوء وبالغسل كما أشرنا، كأن يسخن الماء فيحتاج إلى وقت فيخرج الوقت، يخرج الوقت إلى خرج وقت الصلاة فصلى هذه الصلاة في خارج وقتها، يعني قضاء وليس أداء. أما شيخ الإسلام ومن معه وهو القول الثاني في المسألة، فقد تمسكوا بعدة أمور. أولا بما جاء بفرضية وشرطية الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه جبريل أوقات الصلاة وأمره أن يصلي الصلاة في وقتها، وجاء في الحديث الذي أخرجه مسلم: الصلاة ما بين هذين الوقتين. قالوا إذن فعل الصلاة في وقتها مفروض بنص القرآن والسنة، والوقت هو من أوكد فرائض الصلاة، فيجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، فمن استطاع أن يصلي الصلاة في وقتها فهذا واجب ولا يسقط إلا على من كان عاجزا، يعني كالنائم أو كالناسي. وما كان من شروط الصلاة فما كان يستطيع أن يفعله فعله وصلى، والشروط التي لا يستطيع أن يفعلها فهو معذور. فإذا ما استطاع أن يأتي بثوب لا يشتغل بخياطة الثوب فيخرج عليه الوقت، بل يصلي وهو معذور. قال شيخ الإسلام وهو يؤكد ذلك بعد أن حكم على هذا القول بأنه خطأ، قال: وهذا القول خطأ، فإن قياس هذا القول أن المسافر يؤخر الصلاة في تحصيل الماء حتى يصلي بعد الوقت بالوضوء، وأن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باللباس، وهذا خلاف إجماع المسلمين. شيخ الإسلام يتكلم عن المسافر، يقول: إذا كنتم ستقولون بأنه يشتغل بالشرط وإن خرج الوقت، فماذا ستقولون في المسافر؟ لأن هذا هو قياس قولكم، أن المسافر وهو في سفره لم يجد الماء فعليه أن ينتظر حتى يصلي بعد الوقت بالماء وبالوضوء، وكذلك العريان عليه أن يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باللباس، وهذا خلاف إجماع المسلمين. شيخ الإسلام يرى أن هذه مسألة مجمع عليها، المسافر الذي لا يجد الماء يصلي في الوقت بالتيمم، العريان الذي لا يجد اللباس يجب أن يصلي في الوقت بغير لباس وهو معذور. فأنتم تقولون إن المسافر وإن العريان يصليان في الوقت وتتفقون معنا على هذا، وكذلك من كان في الحضر ولم يجد الماء فهنا، أو وجد الماء لكنه سيتأخر بالاشتغال بالماء، فهنا شيخ الإسلام يرى أنه لا يخرج الصلاة عن وقتها. لا يجعل الصلاة تخرج عن وقتها بل يصلي في وقتها. قال: وهذا خلاف إجماع المسلمين، بل على العبد أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان، وما عجز عنه من واجبات الصلاة سقط عنه. هذا أيضا ذكره في عدة مواضع من مجموع الفتاوى، يرى أن العبد أن يصلي في الوقت، لكن هذه الواجبات أو الشروط عجز عنها، ما استطاع أن يأتي بها، لا يكلف بها وينشغل بها حتى يخرج الوقت. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا ما وجد الماء الذي يستطيع أن يصلي فيه، أي بمعنى أنه ليس باردا فيتعبه أو يمرضه، وكذلك لم يجد ثوبا فهو معذور، يصلي عريان، يصلي عريانا. إذن إجماع العلماء على أن كذلك قاس شيخ الإسلام كما في بعض كتبه على المريض الذي يصلي في الوقت قاعدا، هذا مريض ولا يستطيع أن يصلي قائما، والقيام ركن من أركان الصلاة، فهل يقال لهذا المريض لا بد أن تصلي قائما وتنتظر حتى وإن خرج الوقت، أو يقال له أنت معذور صلي في الوقت قاعدا والقيام في حقك ليس بواجب لأنك لا تستطيع وصلي في الوقت؟ وهكذا أيضا إذا كان القيام يزيد في مرضه، يقال له صلي وأنت قاعد في الوقت، لا يؤخر الصلاة حتى يصلي قائما بعد خروج وقتها. وهذا هذه الإجماعات أتى بها شيخ الإسلام حتى يستدل بها على القاعدة المضطردة في هذا الباب، العريان لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها ويظل يبحث عن لباس، كذلك الذي لا يستطيع القيام كما أشرنا فيصلي قاعدا ويصلي في الوقت. وهكذا أيضا أجمعوا على أن من كان مستيقظا في أول الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت فإنه يصلي بالتيمم لا يفوت الصلاة، وهكذا المسافر أيضا أجمعوا على أنه ليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لو علم أنه مثلا سيجد الماء بعد الوقت له أن يصلي في الوقت بالتيمم. شيخ الإسلام ذكر هذه الإجماعات كلها ثم قال هذه كلها تدل على أن القول بأنه يصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة، ويقول أنا سأشتغل بتحصيل الشرط سواء كان ستر العورة أو كان الوضوء أو كان اتجاه القبلة، هذا ذكره رحمه الله في بعض كتبه الأخرى. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وأما إذا استيقظ آخر الوقت أو إن اشتغل باستقاء الماء من البئر خرج الوقت، أو إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت، فهذا يغتسل عند جمهور العلماء. الآن يذكر الصورة الثانية، لأننا أشرنا إلى أن هناك صورتان، الصورة الأولى أن يستيقظ في أول الوقت فهذا ليس له أن يؤخر ما دام أنه يعلم أنه سيشتغل بالشرط حتى يخرج الوقت، هذا يصلي، هذا ما يرجحه شيخ الإسلام. الصورة الثانية أنه يستيقظ في آخر الوقت، يعني كأن يكون استيقظ قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر، فهو سيمشي إلى الماء مثلا إلى البئر وسيسحب هذا الماء من البئر بالدلو، فهنا ذهابه إلى البئر وسحب الماء يحتاج إلى وقت، في هذا الوقت يخرج وقت الفجر فتطلع الشمس. شيخ الإسلام يرى هنا أنه يغتسل ولا يتيمم، لهذا قال: فهذا يغتسل عند جمهور العلماء. ثم ذكر من خالف في هذا، قال: ومالك رحمه الله يقول بل يصلي بالتيمم. يعني هنا فقط مالك الذي خالف في هذه الصورة. لماذا يصلي بالتيمم؟ قال: محافظة على الوقت، هذا هو السبب، تمسك بأن هذا الرجل معذور لأنه قام في آخر الوقت فيتيمم ويصلي ولا يجعل الوقت يخرج، لكن شيخ الإسلام خالف في ذلك وذهب إلى قول الجمهور أو أشار إلى أنه يغتسل عند جمهور العلماء. ثم ماذا قال؟ قال: والجمهور يقولون، يعني خلافا لمالك، والجمهور يقولون إذا استيقظ آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة بالطهارة، والوقت في حقه من حين استيقظ وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه كما أمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم هو إذا استيقظ لا ما قبل ذلك، وفي حق الناس إذا ذكر والله أعلم. هذه حجة الجمهور وقد ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية، فيفرق بين من يستيقظ في آخر الوقت وبين من يكون مستيقظا في أول الوقت، فيرى أن الذي في آخر الوقت هذا يغتسل. لماذا؟ لأنه كان نائما معذورا، فلما قام فهو حينئذ مأمور بالصلاة بالطهارة، فكونه يمشي إلى الماء ويخرج الماء من البئر أو كذلك يذهب إلى الحمام ليغتسل في هذا الوقت، حتى وإن خرج الوقت فهو معذور، فيذهب ويأتي بالماء من البئر ويتوضأ أو يغتسل، وهكذا إن ذهب للحمام وفي طريقه إلى الحمام يحتاج إلى وقت وقد يخرج الوقت فهذا معذور. إذن الراجح في هذه المسألة بالنسبة للصورة الأولى، لا شك أن قول شيخ الإسلام قوي في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة فعل هذا الرجل ما أمر به، فعل بحسب قدرته، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي لا يجد ما يستر به عورته أو لا يجد ماء يتطهر به في الوقت، والوقت محدد وهو الذي أمر فيه أن يقيم الصلاة، فإن هذا الرجل يوقع الصلاة في وقتها كما أمره الله، وليس عليه إثم في ذلك. ولو ترك بعض شروطها لأنه عاجز لا يستطيع، يحتاج إلى وقت حتى أن يخيط الثوب، ويحتاج إلى وقت حتى يسخن الماء ويذهب ويأتي به من الحمام أو شيء من ذلك، فهذا معذور، فهو اتقى الله ما استطاع. فالقول بأنه لا بد أن يشتغل بالشرط ويحصل الشرط حتى لو خرج الوقت، هذا في الحقيقة لو نظرنا إليه سنجد أن هذا القول يستلزم منه أن تسقط مشروعية التيمم. لماذا؟ لأنه سيقال له لا تتيمم، اصبر حتى تحصل الشرط وهو الماء، وهذا غير صحيح. هذا يلزمهم أن القول بأنك تشتغل بالشرط كأن تبحث عن حطب، تبحث عن حطب ثم تذهب وتسخن الماء فيخرج الوقت وأنت تبحث عن الحطب وعن التسخين، الله ما كلفك بهذا. ولو كان الأمر كذلك إذن لا تيمم ولا مشروعية للتيمم، لأنك ستلزم بالانشغال بالشرط سواء كان الماء أو تحصيل الثوب أو كان فيما يتعلق بالقبلة ودلائل القبلة. لأنه سيقول قائل الذي لا يجد الماء مطلقا وهو معروف أنه عادم الماء، الذي يقال له عادم الماء، نقول له إذن أنت أيها العادم للماء ستجد الماء بعد الوقت غالبا، فانتظر حتى وإن خرج الوقت فستجد الماء. إذن صار لا مشروعية للتيمم، والتيمم إنما هو مشروع عند عدم وجود الماء أو عند وجود الضرر كما ذكرنا آنفا في من يصيبه برد أو شيء من ذلك. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن من وجد الماء لكنه سيبقى منشغلا به كأن يسخنه، فهذا نقول له لا يلزمك الاشتغال بالشرط ما دام أن الوقت سيخرج، ما دام أن الوقت سيخرج فلا تنشغل بهذا الشرط وصلي وأوقع الصلاة في وقتها. وهكذا أيضا الصورة الثانية، وهو الذي استيقظ في آخر الوقت كان معذورا، يعني بمعنى استيقظ من نومه وبقي على خروج الوقت كصلاة الفجر الشيء اليسير، وهو يعلم أنه لو ذهب إلى الماء سيسحب الماء من البئر أو سيشغل هذه المكينة لإخراج الماء، فهذا يحتاج إلى وقت، فهذا معذور. نقول له أنت قمت متأخرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فقمت إلى الماء وأتيت به حتى وإن خرج الوقت لضيق الوقت، فأنت معذور في هذه الصورة. وهذا هو الذي يترجح من الصورة الثانية. وهذه المسألة أيضا ذكرها أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة، ذكر تعليقا على سيد سابق في كتابه فقه السنة، وأشار إلى ذلك أن الذي يتبين من الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بنص كتاب الله، وجاءت السنة أيضا وأجازته لمن كان مريضا أو خشي البرد الشديد أما أنه يجوز التيمم مع قدرته على استعمال الماء خشية خروج الوقت، هذا كما أشرنا الشيخ الألباني رحمه الله قال لا يصلح دليلا، وهذا رحمه الله يتكلم عن الذي استيقظ في آخر الوقت، وأشار رحمه الله إلى هذا وفصل في هذه المسألة في تمام المنة عند الكلام على التيمم، لأنه أشار قال الذي يخشى خروج الوقت له حالتان، إما أن يكون ضاق عليه الوقت بسببه هو تكاسل، أو أنه خرج عليه الوقت أو ضاق عليه الوقت بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان. فهنا رحمه الله يقول إن هذا النائم يبتدئ الوقت في حقه من حين الاستيقاظ، وكذلك الناسي يبتدئ الوقت في حقه من حين التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة، كما جاء في الحديث من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، والحديث في الصحيحين. فذكر رحمه الله أن الشارع الحكيم جعل لهذا المعذور وقتا خاصا به، فهو إذا صلى كما أمر ويستعمل الماء لغسله أو وضوئه فليس يخشى عليه خروج الوقت، فلو خرج الوقت فهو معذور. وأشار أيضا رحمه الله الشيخ الألباني في تمام المنة أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام في المسائل الماردينية، وهو الكتاب الذي نقرأه، أشار إلى أن هذا اختيار شيخ الإسلام وهو الذي اختاره أيضا الألباني، ثم قال وذكر في المسائل الماردينية أنه مذهب الجمهور، ولا شك أن هذا مذهب الجمهور كما ذكر شيخ الإسلام في الصورة الثانية. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة وأما في الحالة الأولى فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء وأنه لا يتيمم، فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء، فإن أدرك الصلاة فبها، وإن فاتته فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة. يعني أشار رحمه الله إلى أن ذاك الذي تكاسل حتى ضاق عليه الوقت فذلك هذا لا نبيح له أن يتيمم ويترك الماء، لأنه هو الذي فاتته الصلاة أو خرج الوقت بسبب تكاسله، فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة بعينها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحقيقة توسع في هذه المسألة، فيرى أن التيمم يجوز لكل ما يخاف فوته، يعني من خشي أن تفوته صلاة العيد أو صلاة الجنازة، كأن يأتي وليس هو على وضوء أو انتقض وضوءه والناس يصلون، فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن أصح الأقوال في هذه المسألة أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته، لكل ما يخاف فوته كالجنازة والعيد وإلى آخره. العلماء متفقون على أنه لا يجوز له أن يتيمم وهو قد وجد الماء فيما يتعلق بالصلوات الخمس إلا الجمعة، اختلفوا فيها واختلفوا في صلاة العيد واختلفوا أيضا في صلاة الجنازة. فطائفة من أهل العلم أصلا ترى أنه لا يشترط الطهارة في صلاة الجنازة، هذا نقل عن الشعبي رحمه الله، كان يرى أن صلاة الجنازة يجوز للمسلم أن يصليها بغير طهارة، هذا قول من الأقوال. والقول الثاني وهو الذي اختاره وانتصر له شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز له أن يتيمم لصلاتين، لصلاة العيد ولصلاة الجنازة، وهذا في الحقيقة روي عن بعض السلف كالزهري والأوزاعي والنخعي، واختاره وانتصر له شيخ الإسلام، وهو قول أبي حنيفة، هو قول أبي حنيفة. القول الأخير في المسألة أنه لا يجوز مطلقا التيمم لهذه الصلوات سواء كانت صلاة الجمعة أو الجنازة أو العيد، ما دام أن الماء موجود وهو يستطيع أن يستعمله فلا يجوز له التيمم حتى لو فاتته هذه الصلاة، صلاة الجمعة أو صلاة الجنازة أو صلاة العيد. وهذا القول الثالث لا شك أنه هو الصواب، وإن جاء عن بعض الصحابة أنهم فعلوا هذا، يعني مثلا جاء عن ابن عمر أنه أتي بجنازة فكان على غير وضوء فتيمم وصلى عليها. هذا الأثر لا يصح، بل الصواب الذي ورد بإسناد صحيح عن ابن عمر كما في موطأ الإمام مالك أنه رضي الله عنه قال لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، فصح عنه ذلك من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي أي صلاة سواء كانت من الصلوات التي يخاف أن تفوته كالعيد والجنازة أو غيرها، لا يجوز له أن يصليها بالتيمم مع وجود الماء وهو يستطيع أن يمس الماء. الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والحديث الصحيح إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، كما عند الترمذي وعند أحمد في المسند. إذن هذا واجد للماء وقادر على استعماله، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز له أن يتيمم ولو فاتته الصلاة، ولو فاتته صلاة الجمعة أو فاتته صلاة العيد أو فاتته صلاة الجنازة. وهذا في الحقيقة يقاس على سائر الصلوات الخمس الصلوات، إذا كان واجدا للماء لا يجوز له أن يصلي الصلوات الخمس بالتيمم لأنه يخاف أن تفوته الصلاة. وهكذا أيضا من كان لا يجد ثوبا وفي بيته ثوب ويقول أنا لو ذهبت إلى البيت لفاتتني الصلاة، صلاة العيد أو صلاة الجنازة، يقال له لا يجوز لك أن تصلي عاريا ولو فاتت هذه الصلاة سواء كانت صلاة العيد أو صلاة الجنازة. فالأمر كذلك أيضا لا يجوز له أن يتيمم مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتت هذه الصلاة، صلاة العيد أو صلاة الجنازة. أما شيخ الإسلام تيمية فقد استدل ومن معه من الفقهاء استدلوا بحديث أبي جهيم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أقبل فلقيه رجل فسلم عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه السلام حتى أقبل إلى جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام كما في الصحيحين. قالوا إذن ها هو النبي عليه الصلاة والسلام سلم على هذا الرجل ورد عليه السلام بطهارة التيمم والماء موجود، لكنه خاف الفوات، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد على هذا الرجل السلام بطهارة التيمم. لماذا؟ لأنه خاف الفوات، لأن هذا المسلم سيذهب ولم يكن سلم عليه ورد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة هذا الحديث لا دليل فيه. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ماء، فهناك احتمال أن يكون تيمم لعدم وجود الماء. كذلك الطهارة في الحقيقة لرد السلام ليست بشرط في صحة السلام، وهذا بخلاف الصلاة، فهناك فرق بين السلام وبين الصلاة. ومن أدلة أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أفتى بذلك كما عند ابن أبي شيبة، كذلك عند ابن المنذر في الأوسط، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه يقول إذا فاجأتك الجنازة أو إذا فجأتك الجنازة وأنت تخشى فواتها على غير وضوء وأنت على غير وضوء فتيمم وصلي عليها. هذا الأثر لا يصح في الحقيقة لأنه من طريق عمر بن أيوب وفيه كلام، وكذلك يروي عن مغيرة بن زياد وفيه أيضا مقال، ولهذا ضعف هذا الأثر النووي رحمه الله في المجموع. كذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، جاء قريب من هذا أثر ابن عمر، وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه يقول أنه جاء له بجنازة وهو على غير وضوء، فماذا صنع؟ قال فتيمم وصلى عليها، فتيمم وصلى عليها. هذا الأثر أخرجه الدارقطني في سننه، وهذا أيضا لا يصح، وقد ضعفه كذلك النووي في المجموع، بل هو منكر. لماذا؟ لأن الصحيح الثابت كما أشرنا إليه آنفا ما جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنه أوجب الطهارة لكل صلاة. إذن هذا منكر لا يصح. وهذا في الحقيقة الخلاف إنما هو في صلاة الجنازة والعيد فيما يظهر. لماذا؟ لأن ابن المنذر في كتابه الأوسط نقل إجماع العلماء على أن من خاف فوات صلاة الجمعة إذا ذهب يتطهر بالماء أنه لا يتيمم، ولكنه يتطهر وإن فاتته الجمعة. فالخلاف في صلاة الجنازة وفي صلاة العيد. ثم انتقل شيخ الإسلام إلى مسألة أخرى تتعلق أيضا بدخول الحمام، ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.